أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. آية بقيت الأمس لم يذكرها المعيد ولم تفسر، وهي قوله تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. هؤلاء الجاحدون الكافرون، وهؤلاء المنافقون الضالون، قد ضرب الله لهم أمثالا وحججا وبراهينا وأدلة تزيف كلامهم وشبههم وأباطيلهم وضلالاتهم. وكل هؤلاء من مات منهم على الكفر والشرك والنفاق والخلاف قد تدبرهم الله تدبيرا، التدبير التدمير والتكسير والتخريب. كلهم خربهم الله وقضى عليهم ودمرهم. من دمر وأهلك بالغرق ثم بالصيحة أو بالزلزلة أو بجعل الأرض عاليها سافلها، وكل قد دمر وتبر بما رأى الله ذلك صلاحا للناس وعقوبة لأمثال هؤلاء العصاة. قال تعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لكل الناس: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. والرؤية هنا تفسر برؤية البصر ورؤية العلم والبصيرة. ألم تر يا محمد إلى هذا الظل الذي مده الله جل جلاله، كيف كان وكيف هو ومن يقدر عليه غير الله؟ ألم تعلم يا محمد بعلمك وبصيرتك وبفهمك وإدراكك هذا الظل؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. وما الظل؟ الظل هو ما يكون عادة من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، هذا الوقت وهذا الجو قبل أن تشرق الشمس يكون ظلا ممدودا على الأرض، وهو أحسن ما يكون وقتا وزمانا وأكثر ما يكون راحة للمرضى وراحة بعد النوم وأخذ قسط من الراحة بدنا وجسدا. يصبح الإنسان مع صلاة الفجر مع هذا الظل الممدود الذي لا شمس فيه ولا شعاع ولا ما يؤذي، هذا الوقت يكون أحسن الأوقات على الإطلاق. حتى إذا أشرقت الشمس أخذ الظل يزول شيئا فشيئا إلى أن تصبح الشمس فقد قضت على الظل فلا ظل. وقد وصف الله الجنة بأنها ظل ممدود وظل ممدود، أي لا شمس فيها ولا ما يؤذي في النظر ويؤذي في البدن، وإنما جوها وإنما حالها كحال هذا الوقت منذ طلوع الفجر إلى شروق الشمس. ظل ممدود متصل. وهذه الحالة في هذا الوقت أو بين هذين الوقتين هو أشبه ما يكون بظلال الجنة وما عليه حال الجنة وأجواؤها. قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. لو شاء ربك يا محمد لجعل هذا الظل دائما بلا شمس ولا شعاع، ويكون الجو في الدنيا أشبه بأجواء الجنة، ولكن الشمس فيها مصلحة للأحياء، مصلحة للنبات، مصلحة للمياه والبحار، وكل شيء مما خلق الله فيه منفعة ينتفع بها الإنسان الذي خلق له هذا الكون وكان خليفة الله فيه والقائم بأمره. ولو شاء لجعله ساكنا، لو شاء ربك يا محمد لجعل هذا الظل دائما مستمرا لا شمس ولا شعاع. وجعلنا، قال تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. جعلنا الشمس دليلا على الظل الذي كان قبلها، ولو لم تكن شمس لما انتبهنا للظل ولما وصفناه بالظل، ولظننا أن الجو والوقت والزمن هو باستمرار هكذا. ولكن قديما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. عرف الظل بشروق الشمس، وعرفت الشمس بالظل قبلها. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، الدليل على وجود الظل والظلال هو شروق الشمس بعد ذلك الذي جعلها الله هذه الشمس دليلا بينا لوجود الظل قبلها. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا بشروق الشمس. هذا الظل أخذ ينضم، الضم هو جمع المنبسط، هو جمع المشتت، هو جمع الموزع. هذه الظلال المنتشرة في الأرض قبل شروق الشمس، ما أخذت الشمس في الشروق حتى أخذ الله يضم هذا الظل شيئا فشيئا، زمنا بزمن، ليضمه إليه ضما خفيفا حتى أشرقت الشمس ولم يبقى ثم ظل. وهذا الظل يكون عادة بالنسبة للأجواء أكثر راحة للبدن وراحة للنفس، وأكثر اطمئنانا للإنسان القلق النفس المريض البدن على حاجة الإنسان للشمس. ولكن الشمس عادة يختفي منها الإنسان ويستظل بظلالها. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وفسر يسير هنا بأن ذلك يسير على الله، لا يعجزه ولا يتعبه، وكل شيء يسير على الله وهين، وهو القادر على كل شيء. ولكن أقرب للمعنى هنا يجمعه إليه شيئا فشيئا بوقت قريب متقارب، بوقت خفي لا تكاد ترى الظل منتشرا، وقرص الشمس قد بدا ظهوره إلا وتأخذ هذه الظلال بضم بعضها لبعض إلى أن تنتهي وتصبح الشمس وقد أشرقت في الأرض كلها، جبالها ووهادها، برها وبحرها. وهكذا عندما تزول وتأخذ تميل إلى الغروب يعود الظل، ولكن يسمى فيئا، أي يفيئ الظل الذي كان صباحا يعود مساء من جهة المشرق. عندما تذهب الشمس لجهة المغرب وتغرب، هذا الذي يلفت الأنظار، من الذي قدر عليه ومن الذي صنعه؟ هو ربنا جل جلاله القادر على كل شيء. وهذه الآية وما يأتي بعدها من آي من هذه السورة المكية الكريمة فيها الأدلة المقنعة، الأدلة العقلية، الأدلة التي يؤمن بها كل من خلق الله له عقلا سليما، الأدلة على قدرة الله وعلى آيات الله في كونه، وأنه القادر على كل شيء وحده، لا يحتاج لشريك ولا معين ولا مؤازر، جل جلاله وعز مقامه. ثم قال تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. أيضا الله جل جلاله هو الذي جعل الليل لباسا يلبس كل الخليقة، يلبس كل الكون ويغمره ويغشيه ويصبح لا يرى من الأرض شيء، ويصبح الليل كاللباس يستر الكون ويستر الخلق، وشبهه باللباس لسترته لغشيانه لغطائه. هذا النهار الذي نراه بينا عند شروق الشمس، أرضا وسماء جبالا ووهادا، عندما يأتي الليل ويغشي النهار ويلج فيه لا يرى من الأرض شيء، تصبح الأرض كمن كسيت لباسا سترها فلا يرى منها شيء، لا بحرها ولا برها ولا وهادها ولا جبالها، كالإنسان الذي يكون عريانا فيستره لباسه عندما يلبسه ويغشيه. هذا الليل الذي يستره الله تعالى هذا الوقت، وهذه الأرض عندما يغشيها الليل فيصبح لها لباسا، من الذي خلق ذلك؟ وهذا النوم الذي يثبت والليل سباتا، أي قاطعا يقطع العمل يقطع الفكرة، يريح البدن ويقطع شغله، فيريح الروح والبدن وينقطع الجسد عن الأشغال والأتعاب، وتنقطع الروح عن التفكير بما يشغلها ويهمها، فيكون الليل لباسا ويكون النوم سباتا. هذا النوم الذي يمرض ولا ينام ويصيبه الأرق استمرارا، يمرض جسده وتمرض روحه، ولا يكاد يستطيع العمل إذا هو أرق وسهر الليالي المتصلة بعضها على بعض، لأن هذا البدن الضعيف يحتاج لأن ينقطع، والسبات القطع لأن ينقطع عن العمل، لأن ينقطع عن الحركة، وهذه الروح التي تجري فينا تحتاج كذلك إلى ما يقطعها عن العمل، عن التفكير، عن الهم، عن الاشتغال نفسيا، سواء بما يخطر في البال أو بما يحرك الجسد. لو لم يحدث ذلك، ولو لم يكرم الإنسان بالنوم لينقطع عن العمل جسدا وروحا، لما رضى جسده ولا أشرف على التلف والهلاك. من الذي قدر على ذلك؟ من الذي خلق ذلك؟ من الذي أكرم الإنسان بذلك؟ هو الله جل جلاله. فلو جعل الله الدنيا نهارا كلها، أو ليلا كلها، أو يقظة كلها، أو نوما كلها، تضطرب نظامها ولتعب خلقها ولعجز عن العمل وعن التفكير، فاضطربت الدنيا نظاما وعملا. ولكن الله جل جلاله رحمة بخلقه ورحمة بعباده جعل لهم الليل لباسا وجعل النوم سباتا، لباسا يسترهم، لباسا يكنهم، لباسا يريحهم كما يريح البدن من العري، وجعل النوم سباتا قطع به أعمالهم وقطع به أفكارهم ليجدوا راحة يستقبلون بها النهار بعد ذلك بنشاط وهمة وقدرة جديدة. وجعلنا النهار معاش وجعل النهار معاشا وهو الذي جعل النهار نشورا جعله نشورا ننتشر فيه في الأرض. هذا إلى مصنعه وهذا إلى متجره وهذا إلى مكتبه وهذا إلى مزرعته وهذا إلى تجارته. وهكذا ننتشر بعد النوم وبعد السبات وبعد الليل وبعد السكون فيه تشرق الشمس ويصبح النهار ونأخذ في الانتشار لنرتزق ولنتكسب ولنعمل لديننا ودنيانا. فلو كان الليل سرملا لتعب الناس كثيرا ولشقت عليهم الحياة. وقد وجد بعض هذا في الأرض في الشمال عند البحر المنجمد أو قربة. اليوم بسنة كاملة 6 أشهر أو ليل لا شمس فيه ولا نهار، والستة أشهر الثانية نهار لا ليل فيها. فهم يرتبون يومهم على أنه 12 ساعة ينامون بعضها ويعملون بعضها ويذهبون لأعمال في بعض الآخر، ولكنهم تجدهم متعبين جسدا متعبين فكرا متعبين روحا. وهكذا الله تعالى جعل الكون في أغلبه وأكثر أحواله ليلا يكسى فيه الكون ويوما يثبت فيه الإنسان وينقطع ونهارا ينتشر. وجعل النهار نشورا ننتشر فيه ونعمل فيه ونتكسب فيه. هذه التقاسيم وهذا الخلق بين ليل ونهار وظل وشمس ونوم ويقظة وظلام ونور، كل ذلك الله خلقه لهذا العبد لهذا الإنسان ليشكر نعم الله عليه ويأخذ من ذلك أدلة واضحة قاطعة على قدرة الله على كل شيء جل جلاله. ثم قال تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ربنا جل جلاله هذه الرياح التي نحس بها ونشعر بكيانها وإن كانت العين لا تراها. الكون الأرض والإنسان في شديد الحاجة إليها. هذه الرياح جمع ريح، الله أرسلها وخلقها وأطلقها لتكون بشرا بين يدي رحمة الله، لتكون مبشرة بالغيث والمطر والرزق النازل من السماء والقدرة الإلهية القادرة على كل شيء. ترجوا ساكنا فإذا برياح تبتدي، فرياح تكون هذا السحاب ورياح تجمعه ورياح تكثفه ورياح تعمل على أن ينزل منها المطر فيغيث الأرض ويكثر ماء الجوف ويكثر المياه الجوفية فتمتلئ الآبار وتجري الأنهار وتنبت الأشجار ويزرع الزارع ويشرب الشارب. وهكذا جعل الله هذه الرياح وقد خلقها لتكون مبشرة لما بين يديها من رحمة الله من رزقه وغيثه وأمطاره التي يرسلها في الكون لتكون أسبابا للرزق والنبات ولحياة الإنسان الذي لا يستطيع أن يعيش بلا مياه. وأرسلنا الرياح وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقرئ في السبع نشرا أي تنتشر في الكون في السماء تنتشر لتنسحب بعدها الغيث والأمطار والأرزاق التي هي نتيجة هذا المطر والغيث في إنباتها وزراعتها وكثرة مياهها بشرا بين يدي رحمتي. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذه السحب جعلها الله أسبابا لإنزال الأمطار، فهي تنزل من السماء من العلو، وكل علو سماء، ويجعل لها سببا هذه السحب، وهي تجمع قطرات الماء ورذاذ الماء فيرسله الله تعالى فيحيي الأرض بعد موتها ليغيث الخلق إنسانا وحيوانا ونباتا، لأن الله جعل من الماء كل شيء حي لا يستغني عنه حي مطلقا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزل الله من العلو، أنزل من السماء ماء طهورا، أي ماء آلة وأداة للطهارة والتطهير، أي لا تكون الطهارة في البدن والثوب ووضوءا وغسلا للصلاة للاعتكاف للطواف للسعي، لا يكون ذلك إلا بهذا الماء. وطهور فعول كقولك سحور أي طعام السحور، وفطور أي طعام الفطور، فعول هذه صيغتها. هذا فهم جمهور الفقهاء، وأن الماء الذي لا يجوز الطهارة إلا به هو هذا الماء الصافي غير المختلط ولا الممتزج بشيء معه، فهو أداة الطهارة وأداة النظافة وأداة ما يتعبد الإنسان به من وضوء وغسل ليصلي لله وليطوف الكعبة المشرفة وليسعى بين الصفا والمروة ويقوم بما جعل الله من عباداته، لا يتم إلا بالطهارة، طهارة الماء وضوءا أو غسلا. ومن هنا يقول الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وعليه جماهير الفقهاء من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين بأن الماء الذي يصلح للطهارة هو الماء الذي لم يختلط بشيء، وزادوا على ذلك فاستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطاهر ماء، هو الأداة أو من الأداة التي تصلح للطهارة، وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. وعلى ذلك فعند الأئمة الثلاثة الذين ذكر وعند جماهير الفقهاء صحابة وتابعين ومجتهدين أن الطهور أو أداة الماء الطهور لا تجوز ولا تجزئ إلا بهذا الماء غير ممتزج بشيء. ففسر أبو حنيفة الأحناف الطهور بالطاهر، فقالوا: كل مائع يصح الطهارة به، فصححوا الوضوء بالنبيذ وبالخل وبالعصير وبماء الورد وبماء الزهر، وهذا الذي قالوه هو فهم استدلوا عليه بآثار لم يصحح الجمهور، وقالوا: كلمة الطهور في القرآن هي معنى آلة الطهور، آلة ما يتطهر به الإنسان، وليست معناها الطاهر فقط، هي طاهر حقيقة ولكنها آلة للتطهر بحيث لا يجزئ ولا يجوز الوضوء الطهارة إلا به. وقالوا: قليل الماء ينجسه قليل النجاسة ولا ينجسه شيء بالنسبة للماء الكثير. قالوا: فإن كان الماء كثيرا فاختلط أو وقع به شيء، إن غير أحد أشكاله الثلاثة لونا أو طعما أو ريحا عند ذاك لا يتوضأ به ويعتبر غير صالح للتطهير. الماء طهور لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، إن كان هذا التغيير بشيء ليس من أصل الماء، كان يمر الماء على معدن كبريت، معدن حديد، معدن زئبق، فنجد طعم ذلك المعدن في الماء، هذا لا يضره، كان نجده قد تغير في التراب نتيجة سيل أو أمطار غزيرة حتى يصبح الماء في لون التراب، أيضا هذا لا يضره لأنه تغير بالتراب الذي يمر عليه بشيء منه لا خارجا عنه، فاللون إذا تغير بهذا أو الطعم وجدنا فيه طعم الحديد أو طعم الكبريت لمروره على معدن هذا لا يضره، تغيرت رائحته كذلك على شيء مر عليه الماء عينا وجريانا هذا أيضا لا يضره لأنه تغير بما يمر عليه، أما إذا تغير بشيء ألقي فيه فغير لونه أو غير طعمه أو غير ريحه فهو يفسد هذا الماء ولا يصلح ولا يجزئ للطهارة. وقال الشافعية حتى هذه المغيرات ثلاثة لا تفسد الماء إذا بلغ قلتين، وقدروا القلتين بخمسمائة رطل من الماء، واستشهدوا ببئر بضاعة في الحياة النبوية، هذا البئر كانت تلقى فيه أسبال وتلقى فيه أقذار مما يغير أحيانا لونا وطعما وريحا، ومع ذلك كان يتوضأ منه الأصحاب، فقال النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، أي هذا الماء رغم ذلك لا ينجس ولا يغير. قال الشافعي لما؟ لأنه بلغ القلتين، والقلتان قالوا من قلال هجر، وأخيرا قدروهما بالوزن فقالوا وزنهما خمسمائة رطل. هذا الحديث نازعهم فيه بقية المذاهب، يقولون قد اضطرب سندا ومتنا وبذلك ألغوا الاحتجاج به واكتفوا بهذا، الماء لا ينجس شيء ما لم يغير لونا أو يغير طعما أو يغير ريحا، وقالوا في هذه الحالة لا يبقى ماء، ونحن قد تعبدنا بالتطهر بالماء فإذا أصبح ما يشبه ماء الزهر أو الخل أو النبيذ أو أي نوع من أنواع الأخرى لا يصبح هذا ماء، يصبح يقال عن هذا خل وعن هذا نبيذ وعن هذا عصير، والشارع لم يتعبدنا في كتابه ولا في سنة رسوله إلا بالماء، والماء هو الماء المعروف عندنا، الماء النازل من السماء النابع من الآبار ومن الأعين وماء البحار ومن مياه الأنهار، هذا هو الماء كما ذكره الله وصفه، وهو ينزل من السماء وينبع من الأرض ويوجد في أصل الخلقة في البحار، هذا الماء هو الذي تعبدنا الله به، فإن غير بشيء لونا أو طعما أو ريحا ولو غير بالطاهر كما يقول الأحناف بأنه يحل الوضوء به، يحل الوضوء بالنبيذ وبالعصير وبالخل وبالشاي وما إلى ذلك، يقول الآخرون هذا خروج عن النص لأن الله قد قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء أداة للطهارة، وهذا لا يسمى ماء، نسمي هذا خلا ونسمي هذا نبيذا ونسمي هذا ماء زهر وماء ورد وما كان كذلك ليس ماء، وتعبدنا بالألفاظ التي تدل على معانيها، ما كان ماء خالصا فهو الذي يجوز الوضوء به والغسل، وما لم يكن كذلك ف فقد زالت عنه صفة الماء وأصبح يسمى باسم آخر، فهو خرج عن الأداة التي جعلها الله للطهارة وضوءا وغسلا. وقالوا للشافعية كذلك، كون الماء إذا بلغ قلتين الاستدلال بذلك لم يصح، ويكفي أن يقول الله تعالى وأنزلنا من الماء من السماء ماء طهورا، فالماء ما دام ماء يجوز التطهر به، فإذا تغير لونا أو طعما أو ريحا بنجيس أو طاهر فلا يصبح يحمل اسم الماء، فيحمل إذاك أسماء أخرى، وما دامت الأسماء قد تغيرت فتبعا لها قد تغيرت الأحكام كذلك. قال تعالى وأرسلنا من السماء، قال تعالى وهو الذي أرسل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. أنزل هذا السماء من الماء، هذا الماء من السماء للطهارة ليتطهر به من ليس على وضوء، من لا يصلح للصلاة ولا للطواف، وأيضا لنحيي به بلدة ميتا، ليحيي الله به أرضا بلدة ميتا على صفة على وضع الأرض أو المكان، لذلك كانت الآية ميتا ولم يقل ميتا، بلدة لم يقل بلدة ميتة على اعتبار أن البلدة مكان وأرض، لنحيي به بلدة ميتا أي مكانا ميتا أي موضعا ميتا أي أرضا ميتا. ومعنى موتها تجدها قاحلة، تجدها جافة، تجدها لا تنبت شيئا أو فيها نبت فيها شجر ومع ذلك ذبل وأخذ ييبس وأخذ يضعف، فلو ترك على حاله لكان ميتا، وأن الموت ابتدأ. وإذا بنا نرى الماء قد نزل من السماء، وإذا بالأرض تهتز وتربو، وإذا بالأرض التي كانت قاحلة جدباء أخذت تخضر وتينع وتطلع لنا في الأرض من أنواع الثمار ومن أنواع الفواكه ومن أنواع الزهور ومن أنواع الورود أبيض وأصفر وأحمر وعلى كل الأشكال، ونرى هذا قد خرج من الأرض يتحرك ويصعد إلى العلو وإلى السماء، فهي الحياة، من الذي أحيا ذلك؟ الله جل جلاله، وبما أحياه جل جلاله؟ أحياه بهذا الماء الذي أنزله من السماء لنحيي به بلدة ميتا. والإشارة إلى هذا إلى الإنسان، نحن نتساءل كيف سنحيا بعد أن نموت، نحن نرى هذا كل سنة، نرى الشجرة قد يبست سقطت أوراقها، ما بقيت إلا عروش، ما بقيت إلا أغصان لا ورق فيها ولا شعر بحياة، وإذا بالأمطار أخذت تنزل. تسأل ماذا في هذه؟ لا لا إله إلا الله، جواب ما بيكون في دقيقة، وأقدم أن المرأة على هذا الخط، إذا تريد تنتظر بعد عشاء أجيبها، خلاص إذا مش عايزة كيفها، لا تقدم مصلحة واحد على مصلحة هؤلاء الجماهير ونقطع تفسيرنا لهذا الكلام، وفيها صفحة من أولها إلى آخرها قد تحتاج إلى ساعة من الكلام، خليها معي، إذا أردت تنتظر تنتظر، ما أردت تروح عند غيري، تعطيها ورقة تعطيها هات. لنحيي به بلدة ميتة. نحن كثيرا ما نتساءل، معك الورقة ولا أخذتها؟ ما نتساءل كيف نحيا بعد الموت، ها نحن لا نرى، الأرض قد يبست، أغصانها قد جفت، أوراقها قد تحاتت، الأرض قد أجدبت، وإذا بالمطر ينزل، وإذا بالغيث يغيثها، وإذا بنا نرى الأرض كما وصفها الله تهتز وتربو تصعد وتعلو، فنرى آثر الحياة في هذه النبتة وهذه الزهرة وهذه الثمرة وهذه الشجرة، وهكذا الإنسان. فنحن نموت ولا بد أن نموت، ولكن الله جل جلاله سيحيينا بعد الموت كما أحيى النبتة وأحيى الشجرة وأحيى الأرض الميتة وأحيى الثمرة وأحيى الأوراق التي جفت وتفات تحاتت. فهو جل جلاله من أحيى الأرض بعد موت يحيي الإنسان بعد الموت لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ويسقي الله بهذا الماء من خلقه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا، أنعاما كثيرين وأناسا كثيرين. أناسي جمع إنسان وإنسي، وهو كالناس. فالله تعالى يسقي بهذا الماء من لا يستطيع أن يعيش بلا ماء الأنعام الكثيرة التي خلق الله في الأرض على كثرة أنواعها وكثرة أشكالها وكثرة وجودها. وكذلك الإنسان، الإنسان في الأرض منذ خلق آدم وإلى ذريته وإلى يوم النفخ في الصور لولا هذا الماء لمتنا. وقد يصبر الإنسان على الطعام أياما، قد يصبر أسابيع، ولا يصبر على العطش إن اشتد لا يصبر ساعة. فإذا جف الحلق وقف الريق انقطع النفس مات. ولذلك نجد بعض الأعراب والبدو يحرصون في رمضان على الصيام، وهم يزرعون أو يحرثون وهم في الصحاري. فتقول له أنت الآن في عمل مهدد فيه بالموت، أفطر إن كان لا غنى لك عن هذا العمل في شهر رمضان. يصر إلا أن يصوم، وإذا به يعطش اشتد عطشه في وقت الزوال عند الظهيرة عند شدة الحر إلى أن يجري على الماء أو يأتيه الماء على بعد ساعة، لا يكاد يصله الماء أو يصله الماء إلا أن يموت تجده وقد ماء. حدث هذا كثيرا ويحدث، لأن الإنسان لا يصبر على الماء ويصبر على الجوع، لأن البدن فيه شحم، وهذا الشحم عند الجوع ينقلب إلى غذاء داخلي يتغذى به الإنسان. ومن هنا الإنسان إذا جاع يضعف يهزل، وهذا الهزال والضعف يكون نتيجة ذوبان الشحم الذي فيه فهو يغذيه في تلك الأيام. أما الماء، الماء إذا جف، حلقه إذا جف، دمه إذا جف، هو الموت المحقق. وما دام الماء لم يأخذه، وخاصة في مثل هذا الحر، الماء في جسدنا أكثر من بقية الجسد، أكثر من العظم ومن اللحم ومن العصب ومن الشحم. فإذا الإنسان جف ماؤه، ولذلك في مثل هذا العطش نحتاج إلى الماء الكثير، نشرب صباحا وظهرا ومساء. وعندما يكون الصوم في أيام الحارة يشتد ويصعب هذا الصيام، ولكن المؤمن يرتب فيه نفسه ويرتب حاله، فتجد مع ذلك استطاع الصوم وأتمه، والله قد أعان. ونسقيه مما خلقنا من خلق الله، من هذه التبعيضية من خلقه يعني لكل خلقه. ونسقيه مما خلقنا أنعاما جمع نعم، والنعم جمع لا مفرد له، يطلق على البقر وعلى الغنم وعلى بقية مخلوقات من الحيوانات مطلقا. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، فهذا الماء وهذه الرياح التي تكون سببا للسحب، والسحب يجمع بعضها مع بعض فتكون سببا في نزول الغيث ونزول الأمطار، فينزل هذا المطر للأرض. الشفة تحتاجه، الإنسان يحتاجه، الحيوان يحتاجه، كل حي يحتاجه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، والأرض لا تنبت إلا به، لا شجرة ولا زهرة ولا نبتة ولا أي شيء. ولذاك الله يقول هذا الذي خلق من ماء وسماء ونبت ورياح وما ما خلق، من الذي خلق ذلك؟ من الذي أكرم به الإنسان؟ الله جل جلاله. كيف مع هذه النعم المتواترة المستفيضة المتتابعة في كل حياتنا تجد الكافر يكفر بالله ويشرك به ويصر على الكفر، لا يشكر نعمة ولا يحمد نعمة ولا يؤمن بربه، فهو من هنا كان كالأنعام بل هو أضل، كما وصف الله جل جلاله. قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم، صرفناه وزعناه. تجد هذه سحب الأمطار هي في السماء تمطر هذه الجهة ولا تمطر الأخرى، تمطر هذه البلدة ولا تمطر الأخرى، بساتين واحدة. هذا البستان قد أمطر والذي بجانبه لم يمطر. يا ما طالما نحن مسافرون تجد هذه الأرض كلها أمطار، بعد قليل تجد أرض ناشفة لا مطر فيها. تذهب يسيرا تجد الأرض كلها أمطار، تقف قليلا تجد بعض الأقطار ليس فيها ماء، وهكذا. وقد قالوا هذا يكون من صنع الله جل جلاله، عقوبة. ذاك الذي لم يمطر، لم يزكي ماله، لم ينفق منه، لم يعبد ربه، عصى ربه، أذنب في حقه. وقد يمطر الكافر أكثر من المسلم أحيانا ليكون ذلك حجة عليه، محنة له، اختبارا له، ابتلاء له، حتى إذا حوسب يوما عندما يموت ويحتضر، ألم يرزقك ربه؟ ألم يرسل لك نبيا؟ ألم يرسل معه كتابا؟ فلما لم تؤمن؟ فهو عند إصراره على الكفر تكون الحجة لله البالغة، لا يستطيع جوابا، وإذا به تحل عليه نقمة الله وعذابه. والمؤمن قد يحصل له أيضا هذا الجفاء، ولكن إذا بلي صبر، وإذا نعم عليه شكر، وهو على كلتا الحالتين في خير، في صبره شاك، في صبره هو لله عابد، وفي شكره هو لله عابد، وهو يؤجر على كل الأحوال. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، ليأخذوا من ذلك ذكرى وعبرة. من الذي صنع ذلك؟ كيف السماء واحدة والسحب واحدة، تمطر هذه الأرض ولا تمطر الأخرى؟ ما السبب؟ الأسباب كثيرة. من جانب الله قسم بيننا الأرزاق كما قسم بيننا العقول. الله جل جلاله قد يبتلي الكافر ليستدرجه بكثرة النعم ليزداد عذابه وعقابه، وقد يبتلي المؤمن ليزيده درجة وليزيده رفعة وليكفر عنه سيئاته، فيما إذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر. وقد يكون ذلك من الله جل جلاله لمنفعة البشر والخلق. هذه أرض تسقى بالآبار وتسقى بالعيون الجارية، لو نزل المطر في هذا الحر أفسد زرعها، فهو يكفيها ما زرع وما سقى بطبيعته. وتلك جاءت علوية، جاءت في التلال، ليس لا يصل لها الماء إلا إذا نزل من السماء، فمن مصلحتها أن ينزل المطر. وهكذا الله تعالى يرزق من شاء كيف شاء جل جلاله، لا مكره له ولا معقب لأمره. ولكن قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مع هذا الرزق وهذه النعم المتوالية المتتابعة، أبى وامتنع أكثر الناس إلا الكفور. الكفور صيغة مبالغة من كثرة الكفر وكثرة الشرك وكثرة الجحود. وكيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقي أياما هنا في الحديبية، وقد منعه كفار مكة من دخول مكة. ففي ليلة من الليالي أصبحت الأرض كلها غيث، كلها أمطار، فقال النبي للصحب الذين كانوا معه: أتدرون ماذا يقول ربنا؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد قال الله تعالى: أصبح اليوم مؤمن وكافر، رجل قال: أمطرنا برحمة الله لا بالنوء، فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. وأصبح رجل يقول مطرنا بالنور مطرنا بالكوكب، ذاك كافر بالله مؤمن بالكوكب، أي قال كما يقول الطبائعيون وكما يقول الملاحدة، الأمطار نتيجة مياه تخرج من البحر تأخذها السحب تصبها السحب، فلا علاقة لها بأمر ولا نهي بخلق ولا قدرة، فهذا كان نتيجة هذا الكوكب وذاك كان نتيجة هذا الكوكب. فكان هذا أيضا يقوله الجاهليون في جاهليتهم، مطرنا اليوم بنوء كذا بكوكب كذا، فمن قال ذلك فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، اتخذ الكوكب إلهه من دون الله وأصبح مؤمن، فقال مطرنا برحمة الله وبإكرام الله، فهذا أصبح مؤمنا بالله كافرا بالكوكب، وفسر به هذه الآية عليه الصلاة والسلام. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، قال تعالى يا محمد لو شئنا أن نخفف عنك ثقل الرسالة وثقل المهمة وثقل النبوءة ونرسل لكل قرية لكل مدينة لكل قطر رسولا يتولى شؤونهم ودعوتهم وهدايتهم لفعلنا، ولكننا أردنا تشريفك أردنا تخصيصك أردنا تكليفك بكل المدن والقرى بكل الأقاليم بجميع العالم شرقه وغربه شماله وجنوبه عربي وعجمي، ذلك تشريف لك وذلك ليقوم بالمهمة مختصا بها دون جميع الأقاليم.